قال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. باب نوع اخر به لان قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن الحارث بن مسكين قرارة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عن عمرو بن سليم الزرقي أخبرني أبو حميد السعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارس كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو عبد الرحمن أخبرنا قتيبة بهذا الحديث مرة ولعله أن يكون قد سقط عليه منه سقط. باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن قال أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه صلى الله عليه وسلم فقال إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال أما يرضيك يا محمد أن أما يرضيك يا محمد ألا يصلى عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. وبه لأن قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عز وجل عليه عشرا. وبه لأن قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن برو أي بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عز وجل عليه عشر صلوات وحطت عليه عنه عشر خطيات ورفعت له عشر درجات. باب تخير الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم به لأن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمرو بن علي واللفظ له قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثنا الشقيق عن عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على عباد الله السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل تحياته لله والصلوات الطيبات السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك صابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجابه له يدعو به. باب الذكر بعد التشهد به لأن قال أخبرنا عبيد بن وكيع بن الجراح قال حدثنا أبي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاته. قال سبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم ساليه حاجتك. يقول نعم نعم. باب الدعاء بعد الذكر به لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن أخي عن ابن أخي أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يعني ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا في دعائه اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو تشهد فقال اللهم إنا أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثة قد غفر له

لا يجلس فيهن إلا عند ثامنة، فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو. باب السلام بيننا. قال أخبرنا محمد بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم وهو بن سعد قال حدثني عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد قال حدثنا عامر بن سعد قال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وبيلا أن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن إسماعيل عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. وبه لأن قال باب موضع اليدين عند السلام. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية قال سمعت جابر بن سمرة يقول كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم السلام عليكم، وأشار مسعر بيده عن يمينه وعن شماله. فقال ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأن أذناب الخيل الشمس، أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله. وباب كيف السلام على اليمين. وبيل أن قال أخبر محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا زهير بن عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يفعلان ذلك. وبه لأن قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج قال ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع عن ناس عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رفع ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره. باب كيف السلام على الشمال. وبيل أن قال أخبرنا كتابة قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى عن عمي واسع بن حبان قال قلت لابن عمر أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان. قال فذاك أردت التكبير قال يعني وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره. وبيل أن قال أخبرنا زيد بن أخزم عن ابن داود يعني عبد الله بن داود الخريبي قال عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ينظر لبياض خده عن يمين السلام عليكم ورحمة الله وعن يسار السلام عليكم ورحمة الله. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن آدم عن عمرو بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبيد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده وعن يساره حتى يبدو بياض خده صلى الله عليه وآله وسلم. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده من ها هنا وبياض خده من ها هنا. وبه لأن قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن عن شقيق قال علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واكد قال حدثنا أبو إسحاق عن علقمة والأسود وأبي الأحواص قالوا حدثنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. باب السلام باليدين. وبيلان قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن فراتين القزاز عن عبيد الله وهو ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا كنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. باب تسليم المأموم حين يسلم الإمام. بلان قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أخبر قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك يقول كنت أصلي بقوم بني سلم فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكان نتخذه مسجدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأفعل إن شاء الله. فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه معه بعدما اشتد النهار. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحببت أن يصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. باب السجود بعد الفراغ من الصلاة. لأن قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث وأنس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية صلى الله عليه وسلم قبل أن يرفع رأسه وبعضهم يزيد على بعض. في الحديث ذكره مختصر. باب سجدة السهو بعد السلام والكلام بين. قال أخبرني محمد بن آدم عن حفص ابن آدم عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو. باب السلام بعد سجدتي السهو. لأن قال أخبرنا سعيد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثنا ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم سلم. قال ذكره في حديث اليدين. وبه لا نقل. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد عن أبي كلابة عن أبي كلابة عن أبي المهلبي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة ثم سلم فقال الخرباك إنك صليت ثلاثا فصلى بهم الركعة الباقية ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف. بين قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركعة فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وبلنا قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. باب الانحراف بعد التسليم. وبين قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن سفيان قال حدثني على ابن عطاء عن جابر بن يزيد عن ابن الأسود عن أبي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى انحرف. باب التكبير بعد تسليم الإمام. بين قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال إنما كنت أعلم انقضاء صلاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. باب الأمر بقراءة المعوذات بعد الصلاة بعد التسليم من الصلاة. لأن قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن حنين بن أبي حكيم عن علي بن رباح علي هكذا عن عقبة بن عامر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دور كل صلاة. باب الاستغفار بعد التسليم. بين قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا وليد بن عن أبي عمرو عن الأوزعي قال حدثني شدد أبو عمار أن أبا أسماء الرحبي حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. باب الذكر بعد الاستغفار. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن صدران عن خالد عن قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. باب التهليل بعد التسليم. بين قال أخبرنا محمد بن شجاع المروذي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يحدث على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. باب عادة التهليل والذكر بعد التسليم. وبه لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عابد الله بن الزبير يهلل في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولا النعمة ولا الفضل ولا الثناء الحسن ولا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر الصلاة. باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة. لأن قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت من عبادة ابن أبي لبابة وسمعته من عبد الملك بن أعيان كلاهما سمع من وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية للمغيرة بن شعبة أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبلان قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثني جرير عن منصور عن مسيب بن أبي العلاء عن وراد قال كتب المغيرة عن ابن شعبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول زبر الصلاة فإذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. باب كم مرة يقول ذلك. وبين قال أخبرنا حسن بن إسماعيل المجالدي قال أخبرنا شيئا قال أخبرنا مغيرة وذكر آخر حا وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شيئا قال أخبرنا غير واحد منهم المغيرة عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة أن معاوية كتب المغيرة رضي الله تعالى عنهما أن اكتب إلي بحديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلي المغيرة رضي الله تعالى عنه إني سمعته يقول عند انصرافي من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات. باب نوع آخر من الذكر بعد تسليم. بين قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال حدثنا خالد بن سلمان قال أبو سلمة وكان من الخائفين عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات فسألته فسألته عائشة رضي الله تعالى عنها عن الكلمات فقال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. لا أخذ من المجلس. باب آخر من الذكر والدعاء بعد تسليم. بلينا قال أخبرنا أحمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا قتامة عن جسرة قالت حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول فقلت كذبت فقالت بلى إنا لنقرض منه الجلد والثوب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقال ما هذا فأخبرته بما قالت فقال صدقت فما صلى بعد يومئذ صلاة، كلهم مكسورين، بعد يومئذ صلاة إلا قال في دور الصلاة: رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة به، لأن قال: أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن معمر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان ابن أبي مروان عن أبي أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى: إنا لنجد في التوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي الذي جعلت فيها معاشي، اللهم أعوذ بك برضاك من سخطك، وأعوذ أي يعني بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وحدثني كعب أن صهيبا حدثه أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته. باب التعوذ في ضبر الصلاة. ولأن قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثني يحيى قال: عن عثمان الشحامي عن مسلم بن أبي بكرة قال: كان أبي يقول في ضبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن. قال أبي: أي بني، عمن أخذت هذا؟ قال: عنك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة. باب عدد التسبيح بعد التسليم. بلان قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد بن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس، يسبح الله أحدكم في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فهي 50 و100 في اللسان، و1500 في الميزان. وأنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده، وإذا وأحدكم من فراشه أو مضجعه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34، فهي 100 على اللسان و1000 في الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة؟ قيل: يا رسول الله، وكيف لا نحصيها؟ قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته يقول: اذكر كذا اذكر كذا، ويأتيه عند منامه فينيمه. باب نوع آخر من عدد التسبيح. وبيلي أنه قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة عن أسباط قال: حدثنا عمرو بن قيس عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن، يسبح الله في دبر كل صلاة 33، وأحمد 33، وكبر 34. باب نوع آخر من عدد التسبيح. وبه لأن قال: أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال عن ابن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلع عن زيد بن ثابت قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33، وأحمد 33، وكبروا 34. فأري رجل من الأنصار في منامه فقيل: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبحوا دبر كل صلاة 33، وتحمدوا 33، وتكبروا 34؟ قال: نعم. قال: فجعلوها 25، وجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال: جعلوها كذلك. وفي لنا قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال: حدثني علي بن الفضل بن عياض ابن الفضيل بن عياض كان محدث

باب الرخصة لما في تخطي رقاب الناس وبه لأن قال أخبرنا أحمد بن وكار الحراني قال حدثنا بشر بن السري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن النوفلي عن ابن أبي ملائكة عن عقبة بن الحارث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ثم انصرف تخطى رقاب الناس يتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لسرعته فتابعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه ثم خرج فقال إني ذكرت أنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمه صلى الله عليه وآله وسلم. باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا. وبين قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم الخندق وبعد ما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صليتها فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. آخر كتاب السهو والتشهد والسلام والحمد لله رب العالمين. كتاب الجمعة باب إيجاب الجمعة بلنا قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حاء وابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم هذا اليوم الذي كتب الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله عز وجل له يعني يوم الجمعة فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. وبه لأن قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل قال أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد فجاء الله عز وجل بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم لنا تبعون يوم القيامة ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. باب التشديد في التخلف عن الجمعة بلنا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاثة جمعة تهاونا بها طبع الله على قلبه. وبلنا قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن زيد عن أبي سلام عن الحكم بن مينا أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على أعواد من بره لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين. وبه لأن قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا المفضل بن فضال عن عياش بن عباس عن بكير وهو ابن الأشج عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم. باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر. وبه لنا قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عزيز وهو ابن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمورة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار. باب ذكر فضل يوم الجمعة. بين قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن عن يونس عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم فيه يدخل الجنة فيه يخرج منها. باب أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. بين لأنه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسن الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم

نقف عند باب التكبير إلى الجمعة. أسأل الله ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا العلم النافع وتقبله منا خالصا لوجهه الكريم واجعله حجة لنا يوم نلقاه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا خالص القبول. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. إن شاء الله، إن شاء الله المجلس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم أبا مريم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.